دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم السلط في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. أجيب عنه بأن الصفات الممتنعة التي تنفيها البراهين الإنية عن الواجب بالذات مرجعها جميعا إلى نفي الوجوب الذاتي الذي هو عين الواجب بالذات، فهي واحدة بحسب المصداق المفروض لها. قلنا بأنه بعد أن انتهينا من بيان أحكام الممتنع بالذات توجد بعض الإشكالات في المقام. الإشكال الأول مرتبط بالحكم السابع، وهو أن الممتنعات بالذات لا علاقة لزومية بينها، بل إن كانت هناك علاقة فهي اتفاقية وإمكان بالقياس. إلا أنه أشكل على هذا الحكم السابع بأنه نحن نجد أن بعض الممتنعات بالذات بينها تلازم، وهذا التلازم هو بنحو لا ينفك بعضها عن البعض الآخر. تبين الإشكال فيما سبق، وملخصه قلنا يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن هناك صفات سلبية للواجب سبحانه وتعالى، فعلا ليس له ماهية، ليس بممكن، ليس بمركب، ليس له شريك، فنحو ذلك من الصفات السلبية. وقلنا أن هذه الصفات لا يمكن أن تكون ممتنعة بالغير، بل لا بد أن تكون ممتنعة بالذات، لأنه لو كانت ممتنعة بالغير يلزم أن تكون أن يكون المتصف بها ممكنا بالذات ولا جهة إمكانية في الواجب سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية أن هذه الصفات السلبية بعضها تقع حدا وسطا لإثبات البعض الآخر، فنحن من خلال نفي الإمكان ننفي ماذا؟ الماهية. ومن الواضح أنه كما أن الإمكان ممتنع على الواجب، الماهية أيضا بمعنى الحد، لا الماهية بالمعنى الذي نقول، الماهية بمعنى الحد أيضا ممتنعة على الواجب. وهنا نجد أن الإمكان يقع حدا أوسط لنفي الماهية. ومن الواضح أنه لو لم يكن هناك تلازم بين الأصغر والأوسط، بين الأوسط والأكبر، لما استطعنا أن نصل إلى النتيجة. إذن قولكم أن الممتنعات بالذات لا تلازم بينها، هذا خلاف ما يقام عليه البرهان عن طريق البرهان الإني، وهو الملازمات العامة لنفي الصفات الإمكانية عن الواجب سبحانه وتعالى. وقلنا في ذيل هذا الإشكال يوجد عندنا إشكال آخر، وهو أن الممتنع بالذات يلزم أن يكون معلولا، يعني يكون ممتنعا بالغير، بالنحو الذي أشرنا إليه في البحث السابق. هذا الإشكال لعله إشكال دقيق، ولعل هذا الإشكال هو الذي أوقع جملة من المتكلمين في شبهات أدت بهم إلى أقوال فتأتي الإشارة إليها في الإلهيات بالمعنى الأخر. ولكي يتضح الجواب عن هذه الشبهة بكلا شقيها، نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة نستقيها فيما يرتبط بالصفات الثبوتية للواجب سبحانه وتعالى. في الصفات الثبوتية أنتم تعلمون بأن الصفات جميعا واجبة للحق سبحانه وتعالى، يعني العلم ثابت للحق بنحو الإمكان له بنحو الوجود، قلنا بنحو الوجود واجب الوجود بالذات، واجب الوجود وجود من جميع الجهات. العلم واجب له، القدرة واجبة له، الوجود واجب له، وكذا باقي الصفات الكمالية الذاتية. ليس الكلام في صفات الفعل، وإنما الكلام في صفات الذات. الإخوة تذكرون نحن قلنا فيما سبق أن الواجبين بالذات المفروضين بينهما تلازم أو لا يوجد بينهما تلازم؟ تتذكر الإخوة ولا لا يوجد بينهما تلازم؟ لماذا؟ باعتبار أننا قلنا أن الواجبين بالذات المفروضين بينهما إمكان بالقياس، لا وجود هذا لا يستلزم لا وجود ذات ولا عدم ذات، ولا وجود ذات يستلزم لا وجود هذا ولا عدم هذا. نفس هذا الإشكال يأتي أين؟ في الصفات الواجبية للحق سبحانه وتعالى. طب أنتم ماذا تقولون بأن هذه الصفات الذاتية واجبة جميعا أو ليست واجبة؟ نعم جميعا واجبة. بينها تلازم أو لا تلازم بينها؟ بحسب القاعدة ينبغي أن لا يكون تلازم بينها، ولكن نحن نجد أن بعضها يقع حدا أوسط لإثبات ماذا؟ البعض الآخر. فلهذا إن شاء الله سيأتي في أول بحث الإلهيات بالمعنى الأخص لإثبات واجب الوجود، نحن نثبت وجود الواجب ثم نثبت وجوب الواجب. يعني أولا نثبت الوجود وهو صفة ذاتية للحق سبحانه وتعالى، ثم نثبت الوجوب فنجعل الوجود حدا أوسط لإثبات الوجوب، وبعد أن نثبت الوجوب نجعل الوجود حدا أوسط لإثبات الصرافة، وبعد أن نثبت أنه صرف نجعله حدا أوسط لإثبات صفات أخرى. إذن تجدون أن هذه الأمور التي هي واجبة بالذات نفعل ماذا نحن؟ نجعل بعضها حدا أوسط لإثبات البعض الآخر، مع أنه يأتي فيه نفس هذا الإشكال، وهو أنه الواجبات لا توجد بينها تلازم، إذن كيف يمكن أن يجعل بعضها حدا أوسط لإثبات البعض الآخر؟ هذا المورد وجملة من الموارد، من الموارد التي يختلف فيها المفهوم عن المصداق، يعني يختلف فيها حكم المفهوم عن حكم المصداق. إذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن هذه الصفات جميعا بحسب المصداق متساوقة أو غير متساوقة؟ متساوقة خارجا، يعني بحسب المصداق هي واحدة، ولكن عندما تأتي إلى عالم الذهن حيث أن العقل، للقاعدة التي ذكرناها فيما سبق أن العقل ما لم يحدد الشيء لا يستطيع أن يأخذ منه مفهوم، وحيث أن ذات المصداق ليس محددا في الواقع وبالحمل الشائع يضطر أن يحكي عن ذات المصداق بماذا؟ بمفاهيم متعددة، فيقول هو موجود، هو واجب، هو عالم، هو قادر، هو حي، هو مريد، هو إلى غير ذلك، ولكن هذه جميعا مصداقا واحدة أو متعددة. واحدة. فإذا كان المصداق واحدا بالوحدة الحقة الحقيقية كما تقدم، إذن كل المفاهيم المنتزعة منها تكون متلازمة في الصدق أو غير متلازمة في الصدق. تكون متلازمة في الصدق، إذن يمكن أن يجعل بعضها حدا أوسط لإثبات البعض الآخر. لماذا؟ لأن هذه المفاهيم لم تؤخذ من مصادر حتى لا يوجد بينها أي تلازم في الصدق، وإنما هذه المفاهيم المتعددة لقصور العاقل عن أن يعطي مفهوما واحدا لهذا المصداق الواحد يعطي مفاهيم متعددة لمصداق واحد، وحيث أن هذه المفاهيم مصداقها واحد إذن تكون ماذا؟ تكون جميعا متلازمة فيما بينها. فإذا كانت متلازمة لماذا تجعلون البعض حدا أوسط وتجعلون البعض نتيجة له؟ يعني لماذا تجعلون الوجود حدا أوسط لتأخذون منه النتيجة ماذا؟ الوجود. هنا يأتي قانون الملازمات أو البرهان الإمني في الملازمات. إذا يتذكر الإخوة نحن في قانون الملازمات وفي البرهان الإمني من باب الملازمات، مو البرهان الإمني الذي هو الدليل والذي لا يفيد اليقين. قلنا هناك أن العقل إذا كان عنده مفهوم أوضح من مفهوم آخر يجعل هذا المفهوم الأوضح حدا أوسط ليصل عن طريق الملازمة إلى ذلك المفهوم غير أوضح. هذا مفهوم الملازمة. إذن ولهذا إذا تتذكرون نحن في بحث الحاشية قال في الحاشية في التعليق رقم 8 الشيخ مصباح هناك قال وهو الذي يسمى بالدليل كما يسمى بالبرهان الإمني، ومنها ما يكون الحد الأوسط والحد الأكبر من لوازم الحد الأصغر، مو مراد لازم وملزوم بل متلازمان، ولكن أحد المتلازمين أوضح عند الذهن مفهوما من المتلازم الآخر، لأن أحدهما ملزوم والآخر لازم، مو من قبيل الزوجية والأربعة، الزوجية والأربعة، الزوجية هي لازم والأربعة هي ماذا؟ هي الملزوم. ولكن نحن عندما نتكلم عن الوجود والوجود، عن الوجوب والصرافة، لا نتكلم من باب الملزوم واللازم بل من باب المتلازمين، ولكن حيث أن أحدهما أوضح من الآخر عند الذهن عند العقل أنت تجعله هو الوحد الأوسط لتصل إلى ماذا؟ إلى غير الأوضح. يقول ومنها ما يكون الحد الأوسط والحد الأكبر من لوازم الحد الأصغر. التفتوا جيدا، يعني الحد الأكبر لازم للحد الأوسط والحد الأوسط لازم للحد الأصغر، فلهذا تجدون أن الحد الأوسط يكون مكررا في الصغرى وفي الكبرى، لأنه من جهة هو لازم للأصغر ومن جهة يستلزم ماذا؟ الأكبر، فيقع حدا أوسط، لا علة لثبوت الأكبر للأصغر ولا معلولا له. إذا لا هو برهان لمي ولا هو برهان إني الذي هو الدليل، فيستدل بما هو بين منهما على ما ليس ببين. هذا بين وليس ببين في عالم المفاهيم في عالم العاقل، بأن يجعل اللازم البين حدا أوسط ويسمى أيضا بالبرهان الإني الذي هو الانتقال من الملازم إلى الملازم، وقد يسمى أيضا عندهم بالبرهان الشبيه باللم. لماذا يسمى برهان شبيه باللم؟ لأنه في عالم العقل في عالم المفاهيم الحد الأوسط يكون إلا لثبوت الأكبر للأصل ليس هو واقعا. لماذا لا يسمى لمي؟ لأنه واقعا ليس الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر، لأنه في الواقع الخارجي لا توجد عندنا علية ومعلولية، لا يوجد عندنا إلا مصداق واحد. لا هاي فرق جهولنا. لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي. لا جروها هذا العفو طيبا عفوا مع الاعتذار. إذن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي تعدد. إذن لا توجد عندنا علية ومعلولية في الواقع الخارجي. نعم في الذهن عندنا ماذا؟ علية ومعلولية. فلهذا قلنا هذا من الموارد التي يفترق فيها المفهوم ماذا عن المصداق. المفهوم تجد أن بين المفاهيم ماذا علية ومعلولية، ولكن في الواقع الخارجي أي توجد علية ومعلولية؟ لا توجد. منشأ هذه العلية والمعلولية في عالم المفاهيم من أين؟ لماذا صارت هذه المفاهيم بعضها حد أوسط بعضها علة لثبوت الأكبر للأصغر؟ لماذا؟ باعتبار أنها جميعا منتزعة ماذا؟ من مصداق واحد. فإذا كان مصداقها واحدا فتكون هذه المفاهيم جميعا متلازمة بينها، لأنه بمجرد أن يسبق مفهوم واحد تكون المفاهيم الأخرى صادقة، لأن المصداق متحقق في الخارج. هذا في الصفات الثبوتية. إذا اتضح هذا في الصفات الثبوتية للواجب يتضح ماذا؟ في الصفات السلبية، لأنه في الصفات السلبية أيضا مصداق جميع الصفات السلبية مرجعها إلى مصداق واحد، وهو ماذا؟ وهو بطلان الوجود الذاتي. متى يكون الواجب له إمكان؟ إذا لم يكن واجبا بالذات. متى يكون له ماهية؟ إذا لم يكن واجبا بالذات. متى يكون واكسبا؟ إذا لم يكن واجبا بالذات. متى يكون له شريك؟ إذا لم يكن واجبا بالذات. متى هذه كلها مرجعها إلى ماذا؟ إلى نفي الوجود الذاتي. إذن هذه الصفات السلبية جميعا مرجعها إلى ماذا؟ إلى ممتنع بالذات واحد، وهو ماذا؟ وهو نفي الوجود الذاتي. فنحن إذا نفينا نفي الوجود الذاتي، يعني إذا نفينا هذه الصفة السلبية فقد نفينا كل الصفات السلبية. نحن إذا قلنا أن واجب الوجود يمتنع عليه بطلان الوجوب، هذا معناه ماذا؟ يعني يمتنع عليه الإمكان، ويمتنع عليه الماهية، ويمتنع عليه التركيب، ويمتنع عليه الاشتراك الشريك، ويمتنع ويمتنع إلى غير ذلك. ومن هنا يتضح أنه لماذا أن هذه الممتنعات بالذات ماذا؟ متلازمة بينها في الصدق، لأن المفروض أن مصداقها المفروض واحد، مو مصداقها الواقعي واحد. لماذا؟ لأن المفروض أن واجب الوجود موجود فنقيضه يكون مفروضا، لأنه إذا صار النقيض واجب الوجود متحققا هذا معناه أن واجب الوجود ماذا؟ غير موجود. والمفروض أن أدلة واجب الوجود ستثبت ماذا؟ أن واجب الوجود موجود. إذن المصداق المفروض لجميع هذه الصفات الممتنعة ماذا؟ شيء واحد، فتكون متلازمة في الصدق. فإذا كانت متلازمة في الصدق فيمكن أن يجعل بعضها حدا أوسط لإثبات البعض الآخر. وبهذا يندفع الإشكال الثاني في المقام. ما هو الإشكال الثاني في المقام؟ أن الممتنع بالذات كيف يكون ممتنعا بالغير؟ تبين أنه في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا تعدد، إنما التعدد أين؟ في عالم المفهوم، وفي عالم المفهوم لا محذورة في أن يكون هذا ممتنع بالذات ولكن ممتنع بالغير. وهذه هي الشبهة التي لم تستطع الأشاعرة أن تحلها. وجد التعدد مفهومي فتصورت أن التعدد المفهومي يقتضي ماذا؟ التعدد المصداقي، فآمنت بالواجبات الثمانية وهو الذات والصفات السبعة الأخرى. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى موجود وهو أزلي، وعلمه موجود أو ليس بموجود؟ نعم علمه موجود وهو أيضا أزلي. لأن المفاهيم إذا تعددت لا بد أن يكون ماذا؟ المصداق أيضا متعدد. وعندما تصوروا أن هناك لا بد أن يكون تطابق بين المفهوم وبين المصداق، يعني إذا تعدد المفهوم لا بد أن يتعدد المصداق، فآمنوا بالواجب سبحانه وتعالى وبصفاته الزائدة على ذاته، ولكن الواجب أيضا. ولكن الإخوة لابد أن يلتفتوا وحدة المفهوم. إذا تعدد المفهوم يكشف عن تعدد المصداق أو لا يكشف؟ لا يكشف. ولكن وحدة المفهوم يكشف عن وحدة المصداق أو يكشف؟ بل الإخوة إذا يتذكرون هذه من باب الامتحان لذهنهم ولذهناتهم ما نفي في باب أن الوجود حقيقة واحدة مشتتة. قلنا أن المفهوم الواحد يمكن أن ينتزع من مصادق متعددة أو لا يمكن؟ اختلف القوم، ما هو أحد يقطع نزاع القوم لنا. انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة بما هي متباينة ممكن أو لا يمكن؟ محال. أحسنتم، محال. لماذا؟ لأننا قلنا أن المفهوم عين المصداق ولكن بالوجود الذهني، وأن المصداق هو عين المفهوم ولكن بالوجود الخارجي. ولكن هذا مو معناه أنه إذا تعدد المفهوم لا بد أن يتعدد المصداق، ليس الخلط بين القاعدتين. إذا تعدد المصداق لا بد أن يتعدد المفهوم، أما إذا تعدد المفهوم لا بد أن يتعدد المصداق. الكلية ما بها من الجانب الآخر، لا يذكر خلط بين القاعدتين، أنا إنما أذكر باعتبار الخلط في بعض الحواش. إذا تعدد المفهوم فهذا لا يستلزم تعدد المصداق في الواقع الخارجي، بل تكون متساوية. أما إذا تعدد المصداق هل يمكن أن يكون المفهوم واحدا؟ يستحيل ذلك، لأن التعدد طبعا لا تكون جهة وحدة، وإلا لو كانت جهة وحدة فمن جهة الوحدة لم تنزع المفهوم. إذا لم تكن هناك جهة وحدة فإنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد حقيقة من مصادق متباينة بما هي متباينة. إذا القاعدة كلية تعدد المفهوم، مراد من المفهوم يعني المعقول الثاني الفلسفي، تعدد المفهوم لا يستلزم تعدد المصداق خارجا، بل يمكن أن يكون متعدد ويمكن أن يكون واحد حقيقة وليس العكس. ولكن تعدد المصداق يستلزم ماذا؟ تعدد المفهوم. هذا أين؟ في المفاهيم، في المعقولات الثانية الفلسفية. أما في المعقولات الأولية، في المعقولات الماهوية، إذا تعددت الماهية يمكن أن يكون المصداق واحدا؟ محال. إذا كان الشيء الماهية تعددت يعني صار إنسان وبقر، يمكن أن يكون المصداق واحدا في الخارج؟ لماذا؟ باعتبار أن الماهية حد الوجود، وإذا تعددت الماهية يعني تعدد الحد، وإذا تعدد الحد لا بد أن يتعدد المحدود في الواقع الخارجي. فشو آثار المعقول الأولي والمعقول الثانوي كيف تظهر؟ شوفوا، إذا كانت مفاهيم تعددها لا يؤثر على تعدد المصداق، ولكن إذا كانت ماهيات تعددها يؤثر على تعدد المصداق في الواقع الخارجي. ما التفت؟ يعني هذا لابد نشوف بأنه القوانين الفلسفية تجري في الأمور الاعتبارية بالمعنى الأخف أو لا تجري في الأمور الاعتبارية بالمعنى الأخف. إن قلنا تجري مولانا بلي، هذا من حقهم، هذا بحث الاجتماع والأمر يدخلوا فيها البطالة. وأما إن قلنا بأنه لا، القوانين الاعتبار القوانين الفلسفية مطلب، والأبحاث الاعتبارية بالمعنى الأخف مطلب آخر، ولا علاقة لأحدهما بالآخر كما هو الحق. إذن لا معنى لأن نطبق أحكام القوانين أو الأمور الفلسفية التكوينية على الأمور الاعتبارية. تعالوا إلى الجواب. قال أجيب، أجيب عنه بأن الصفات الممتنعة، الممتنعة بالذات لا الممتنعة بالغير كما أشرنا فيما سبق، التي تنفيها البراهين الإنية عن الواجب. أي إنية؟ بعد مو الإنية الدليل، وإنما الإنية يعني عن طريق الملازمات العامة، لا ليس بعضها إلا ولا بعضها معلول، وإنما بعضها ملازم للبعض الآخر. وإن شاء الله سنأتي إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخر، نحن من الوجود سنثبت الوجوب، وهذا هو برهان الصديقي. فلهذا نحن لا نتوسل بغيره لإثباته، بل من نفس الوجود نثبت ماذا؟ الوجوب. والوجود والوجوب شيء واحد لو شيئا في الواقع الخارجي، يعني في الواجب الوجود والوجوب شيئان أو واحد. إذا منه نصل إليه، لا أن يكون الطريق الحد الأوسط غيره. وهذا هو فرق برهان الصديقين عن غير برهان الصديقين، لأن غير برهان الصديقين دائما الحد الأوسط غير ماذا؟ غير المطلوب إثباته، لأن المطلوب إثباته من؟ هو الله سبحانه وتعالى. حد الأوسط ما هو؟ إما التغير، إما الإمكان، إما الحركة، إما النظم، إما أي شيء، وهذه جميعا ماذا؟ غير الواجب سبحانه وتعالى، بل هي فعل الواجب. وبعبارة أخرى في البراهين غير برهان الصديقين نحن من فعله نصل إليه، إلا في برهان الصديقين فإنه من ذاته نصل إليه. فإذا أثبتنا وجوده أثبتنا وجوبه، وإذا أثبتنا وجوده نثبت صرافته، وإذا أثبتنا صرافته ننفي الشريك عنه، وإذا نفينا الشريك عنه نثبت علمه قدرته ثم نتسلسل. وهذا ما يقوله البعض، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب. بعض يفسر هذه الرواية الشريفة بهذا المعنى، وهو أن العلم شيء واحد ولكن كثرهم. أجيب عنه بأن الصفات الممتنعة التي تنفيها البراهين الإنية عن الواجب بالذات مرجعها جميعا إلى نفي الوجوب الذاتي. هذه جميعا لها مصداق مفروض واحد، وهو نفي الوجوب الذاتي. إذا كان الوجوب الذاتي منفيا عند ذلك يكون ممكنا وله ماهية وله شريك إلى ما شاء الله من هذه الصفات السلبية. خب، نفي الوجوب الذاتي الذي هو عين الواجب بالذات، فإنه أنت إذا نفيت الإمكان يعني أثبتت ماذا؟ الوجوب الذاتي. إذا قلت نفي الوجوب الذاتي ممتنع يعني الوجوب الذاتي ماذا؟ ثابت. الذي هو عين الواجب بالذات فهي يعني هذه الصفات الممتنعة التي تنفيها البراهين الإنية فهي واحدة بحسب المصداق المفروض لها، مو بحسب المصداق المحقق لها. لماذا؟ لأن المفروض أن واجب الوجود محقق، إذا نقيضه يكون أمرا مفروضا بحسب المصداق المفروض لها. نعم، في عالم المفهوم، وهذا نتيجة ما ذكرناه سابقا من أن العقل ما لم يحدد الشيء لا يستطيع أن يأخذ منه مفهوما، وإن تكثرت مفهوما. إذا بحسب عالم المفهوم سلب الإمكان شيء، سلب الماهية شيء، سلب الشريك شيء، هذه الصفات الممتنعة بالذات بحسب عالم المفهومية متعددة، ولكن بحسب العالم المصداق فلها مصداق واحد مفروض. كما أن الصفات الثبوتية، مراد الصفات الثبوتية هنا يعني الذاتية، كما أن الصفات الثبوتية التي للواجب بالذات هي عين الوجود البحث الواجبي مصداقا، وإن كانت تلك الصفات متكثرة مفهومان، كانت متكثرة مفهومان. إذن هناك تعدد مفهومي ووحدة مصداقية. طبعا هذا في بعض المقامات، وإلا في مقامات أخرى فلا توجد لا كثرة المفهومية فضلا عن الكثرة المصداقية. وبعبارة المحققين أن هذا المقام مقام الواحدية، يعني أنه في مقام الواحدية نحن نجد تعدد مفهومي ووحدة مصداقية، أما في مقام الأحدية فإنه كما لا يوجد إلا وحدة مصداقية لا توجد إلا وحدة مفهومية، لا يوجد هناك أي تكثر. إذن فعدم الانفكاك يعني التلازم، فعدم الانفكاك أي التلازم بين هذه الصفات والسلوك البرهاني من بعضها، تبين هذا البرهان عدم البرهان العلمي، إما هو البرهان العلمي أو البرهان الشديد بالليل، والصفات البرهان والسلوك البرهاني من بعضها إلى بعض لمكان وحدتها هذه الصفات بحسب المصداق، لأنها منتزعة من مصداق واحد فتكون المفاهيم متلازمة في الصدق بحسب المصداق المفروض، وإن كان في صورة التلازم بين هذه الصفات بحسب مفهوم، بحسب المفهوم يوجد تعددون، كما أن الأمر في الصفات الثبوتية كذلك، يعني تعدد بحسب المفهوم وإن كان بحسب المصداق الواقعي الحقيقي واحد. ويعبر عنه بأن الصفات الذاتية كالوجود الذاتي مثلا بالذات وباقتضاء من الذات. إذا تتذكرون فيما سبق قلنا أن وجوده مقتضى ذاته، خذ وجوده مقتضى وجوده أم لا؟ يعني أن الوجود مقتضي وأن الوجود مقتضى، يعني أكو علية ومعلولية في الواقع الخارجي؟ لا، في عالم المفاهيم أكو علية ومعلولية، وإلا في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا إلا مصداق واحد حقيقة. فالوجود الذاتي مثلا بالذات وباقتضاء من الذات، ومن الواضح ولا اقتضاء ولا علية بين الشيء ونفس الشيء، لأن العلية تقتضي الاثنينية، والمفروض أن المصداق واحد حقيقتان. وهذا معنى ما قيل والقائل صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأثار صفحة 236، وهذا معنى ما قيل إن الدليل على وجود الحق المبدئ إنما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمي. فاتضح لماذا نسميه برهان شبيه باللم، لأنه في عالم المفاهيم الحد الأوسط يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر، ولكن ليست علية ومعلولية واقعية، وإنما علية ومعلولية في عالم المفاهيم. والبرهان اللمي هو ماذا؟ هو التي توجد فيه علية ومعلولية بحسب الواقع خارجي من قبيل النار والحرارة، فإن النار علة حقيقية لتكون سببا لثبوت الحرارة بالنسبة إلى الثوب إلى الخشاب إلى أي شيء آخر إلى الماء. إذن فامتناع الماهية الذي مؤلفي، لأنه يعود على الامتناع، فامتناع الماهية الذي سلكنا إلى بيانه من طريق امتناع الإمكان عليه تعالى، لأنه جعلنا الإمكان حدا وأوسط لنفي ماذا؟ لنفي الماهية. يعني قلنا أن الإمكان ممتنع عليه، فإذا كان الإمكان ممتنع عليه فالماهية أيضا ممتنعة عليه، ولكن المراد من الماهية يعني حد الوجود، يعني بالمعنى المصطلح في المدرسة الفضائية. قال من طريق امتناع الإمكان تعالى عليه، مثلا فامتناع الماهية هو الضمير يعود على الامتناع، هو يعني امتناع الماهية، وامتناع الإمكان جميعا يرجعان إلى امتناع بطلان الوجود الذاتي، هو إلى بطلان الوجود الذاتي، لأنه إذا بطل الوجود الذاتي مو امتناع الإمكان يثبت، الإمكان يثبت، إذا بطل الوجود الذاتي يبطل الإمكان، يثبت امتناع الإمكان، لا يثبت الإمكان، يثبت الإمكان. إذن امتناع الإمكان وامتناع الماهية يرجعان إلى ماذا؟ إلى امتناع بطلان الوجوب الذاتي. يعني هذه الممتنعات مفهوما الممتنع بالذات لها جميعا ماذا؟ هو امتناع بطلان الوجوب الذاتي. وامتناع بطلان الوجوب الذاتي معناه ماذا؟ يعني ثبوت الوجوب الذاتي. امتناع البطلان نفي النافي ماذا؟ إثبات، يعني إثبات الوجوب الذاتي. إذا إثبات الوجوب الذاتي يستلزم ماذا؟ يستلزم امتناع الإمكان ويستلزم امتناع الماهية. قال هو وامتناع الإمكان جميعا يرجعان إلى امتناع بطلان الوجوب الذاتي. طبعا إذا خلينا الامتناع أول بعد هذه الجملة في غير محلها، والأفضل أن تكون بذاك المعنى، لأنه أسلوب العلامة أيضا أشار إلى المطلب ولكن عن طريق اللف. قال إلى بطلان الوجوب الذاتي الممتنع عليه، يعني يرجعان إلى امتناع بطلان الوجوب الذاتي حقيقة الممتنع عليه تعالى. وقد استحضره العاقل، استحضر ماذا؟ استحضر ذلك الامتناع، امتناع بطلان الوجوب الذاتي. كيف وصل إلى امتناع بطلان الوجوب الذاتي؟ وصل عندما نظر إلى الوجوب الذاتي ووجد أنه ماذا؟ متحقق. عندما وجد أن الوجوب الذاتي متحقق قال بطلان الوجوب الذاتي ماذا؟ ممتنعون. إذن بعرض الوجوب الذاتي على العاقل وصل إلى ماذا؟ إلى امتناع بطلان الوجوب الذاتي، يعني بطلان الإمكان. قال وقد استحضره العاقل، يعني استحضر العقل امتناع الوجوب الذاتي، أو استحضر العقل بطلان الوجوب الذاتي الممتنع عليه، استحضر ذلك فحكم ماذا؟ فحكم بالوجوب الذاتي. وقد استحضره العقل، كيف استحضره؟ هاي الباب السببية، بعرض الوجوب الذاتي، يعني عرض العقل على نفسه الوجوب الذاتي لذلك الموجود، فقال أن البطلان الذاتي، بطلان الوجوب الذاتي ممتنع عليه. وقد استحضره العاقل بعرض الوجوب الذاتي، خذ هذا الوجوب الذاتي منتزعا من ماذا؟ المنتزع عن عين الذات. مراد من الذات كما قلنا مرارا من الماهية، وإنما المراد الهوية، يعني الوجود. حكم آخر، ومن الأمور الممتنعة أو من أحكام الممتنع بالذات أن الممكن بالذات من حيث هو ممكن بالذات لا يستلزم الممتنع بالذات. إذا تتذكرون هذا البحث نحن أشرنا إليه فيما سبق في بعض الأحكام الممتنع، في بعض أحكام الممتنع بالذات، قلنا أن الممكن بالذات يستلزم الممتنع بالذات، ولكن من جهة إمكانه لا من جهة امتناعه بالغير، من جهة امتناعه بالغير. قلنا أن الممكن بالذات له حيثيتان، حيثية أنه ممكن بالذات وهو لا يستلزم شيئا لا الوجوب ولا العدم، لأنه لو استلزم الوجوب بعد لا يمكن أن يعدم، ولو استلزم العدم لا يمكن أن يوجد. إذن الإمكان بالذات لا يستلزم الممتنع بالذات من حيث هو ممكن بالذات. نعم الإمكان بالذات من حيث هو ممتنع بالغير يستلزم ماذا؟ الممتنع بالذات. إذن عدم تناهي الأبعاد ممكن بالذات أو غير ممكن بالذات؟ ممكن بالذات، ولكن عدم تناهي الأبعاد من حيث استلزامه كون المحصور غير محصور يكون ماذا؟ ممتنعا بالغير، لا من حيث هو ممكن بالذات. إذن الممكن بالذات من حيث هو ممكن بالذات لا يستلزم الممتنع بالذات، فإن قلت فيما سبق قلتم أن الممتنع بالغير يستلزم الممتنع بالذات، والممتنع بالغير هو في ذاته ماذا؟ ممكن بالذات. نقول مع هذا ما ذكرناه فيما سبق أن الممكن بالذات من جهة إمكانه لا يستلزم، وإنما من حيثية امتناعه بالغير يستلزم. برهان ما هو؟ يقول يلزم هنا خلف السيد العلامة. لماذا لا يستلزم الممكن بالذات من حيث هو ممكن بالذات الممتنع بالذات؟ يقول لأنه هذا الممكن بالذات هو الملزوم، لازمه ماذا؟ الممتنع بالذات. خب هذا الممكن بالذات يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد؟ ها؟ فإذا وجد لازمه لابد أن يوجد أم لا؟ ها؟ لابد أن يوجد، لازمه ما هو؟ ممتنع بالذات، والممتنع بالذات لا يمكن أن يوجد. إذن يمكن أن يتحقق الملزوم ولا يتحقق ماذا؟ لازمه. ولو قلنا بينهما ملازمة يلزم من فرض الملازمة ماذا؟ عدم الملازمة وهو خلفون. وبنفس البيان نثبت أن الممتنع بالذات أيضا لا يمكن أن يستلزم ماذا؟ ممكنا بالذات، يعني أن يكون الممتنع بالذات هو الملزوم والإمكان بالذات ماذا؟ هو اللازم. لماذا؟ لأن الممتنع بالذات الملزوم يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. فإذا ينبغي أن يكون اللازم أيضا لا يتحقق، والمفروض أنه ممكن يمكن أن يتحقق، فيلزم من فرض الملازمة ماذا؟ عدم الملازمة. قال واعلم أنه كما يمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات، قلنا بعد ممتنعين بالذات بشرط أن لا تكون هذه الممتنعات بالذات منتزعة ماذا؟ من مصداق واحد، وإلا لو كانت ممتنعات بالذات منتزعة من مصداق واحد تكون بينهما ملازمة. واعلم أنه كما يمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات كذلك يمتنع استلزام الممكن، أيدوا من حيث هو ممكن مو من حيث هو ممتنع بالغير، استلزام الممكن من حيث هو ممكن لممتنع بالذات. لماذا؟ ما هو البرهان؟ يقول برهان الخلف، فإن جواز تحقق الملزوم الممكن، لأن المفروض أنه يجوز أن يتحقق لأنه ممكن، مع امتناع اللازم بالذات كما هو المفروض، والمفروض أنه توجد بينهما ملازمة وقد فرضت بينهما ملازمة، فإن الجواز خبر إلا، فإن جواز تحقق الملزوم يستلزم تحقق الملزوم مع عدم اللازم، لأن المفروض أن اللازم ممتنع بالذات. وفيه أي في هذا وفيه نفي الملازمة وقد فرضت بينهما ملازمة، هذا خلفون. إلا أنه أشكل على هذا الحكم الأخير، وهو أن الممكن بالذات من حيث هو ممكن بالذات لا يستلزم الممتنع بالذات، وأن الممتنع بالذات من حيث هو ممتنع بالذات لا يستلزم الممكن بالذات. قالوا بأن خير دليل على الإمكان ماذا؟ الوقوع. ونحن نحن نرى بأن عدم المعلول الأول يستلزم ماذا؟ عدم الواجب. عدم الصادر الأول يستلزم عدم الواجب أو لا يستلزم عدم الواجب؟ إذا لم يكن المعلول الأول موجود معنى أن علته ماذا؟ غير موجودة، لأن عدم المعلول معلول لعدم العلة، فعدم المعلول الأول مستلزم لعدم الواجب سبحانه وتعالى. خب عدم الواجب ممتنع بالذات ومو ممتنع بالذات، عدم المعلول الأول ممكن أو ليس بممكن، إذا الممكن استلزم ممتنعا بالذات. إذا عدم المعلول الأول يستلزم عدم الواجب، وعدم الواجب ممتنع بالذات، وعدم المعلول الأول ممكن إذن الممتنع استلزم ممتنعا بالذات، والعكس أيضا صحيح، وهو أن عدم الواجب يستلزم عدم المعلول الأول أو لا يستلزم. لو لم يكن الواجب موجودا المعلول الأول موجود، إذن الممتنع بالذات يستلزم ماذا؟ ممكنا بالذات. هل نقرأ الإشكال؟ وقد أورد عليه بأن عدم المعلول الأول وهو ممكن، هذه وهو باحتماله. الاحتمال الأول أن نرجعه إلى العدم، نقول وعدم المعلول ممكن، هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن نرجع وهو على المعلول الأول، مو على عدم المعلول الأول. عدم المعلول الأول ممكن، المعلول الأول ممكن، وإن كانت عبارة سيد العلامة في آخر المطلب تشير إلى الاحتمال الثاني، ولكن نحن نشقق المطلب حتى نجيب على كل الاحتمالات. يعني إن كان مراد المستشكل أن عدم المعلول الأول ممكن فجوابه كذا، وإن كان مراد المستشكل أن المعلول الأول ممكن فجوابه كذا. وقد أورد عليه بأن عدم المعلول الأول جملة معترضة، وهو أي عدم المعلول الأول أو نفس المعلول الأول وهو ممكن، يستلزم هذا الممكن يستلزم عدم الواجب بالذات، لأننا قلنا مرارا أن عدم المعلول معلول لعدم ألا، وهو أي عدم الواجب ممتنع بالذات. إذا قولكم يستحيل أن يستلزم الممكن ممتنعا بالذات، لا، فمن الجائز أن يستلزم الممكن ممتنعا بالذات، كما أن من الجائز. هذا العكس لم يذكره عندما قرر الدليل، عندما قال واعلم، هناك لم يذكر العكس، لم يقل وأن الممتنع بالذات لا يستلزم الممكن بالذات، ولكن في مقام الإشكال اتضح بأن ذات البرهان كما يجري في أن الممتنع بالذات لا يستلزم الممتنع بالذات، يجري في العكس أيضا، وأن الممتنع بالذات أيضا لا يستلزم الممتنع بالذات. قال كما أن من الجائز أكثر ذلك كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول الأول. إلا أن نشوف هذه عبارة كاستلزام من الجائز أكثر ذلك كاستلزام عدم الواجب ماذا؟ عدم المعلول الأول. إذا جعل الممكن عدم المعلول الأول ونفس المعلول الأول، نفس المعلول الأول على أي الأحوال. المهم نحن نقول سواء كان هذا أو كان ذاك، إن كان مرادكم أن عدم المعلول الأول ممكن فالجواب واضح. لماذا؟ لأن عدم المعلول الأول ليس بممكن بل هو ضروري. لماذا؟ لأن العدم معدوم بالضرورة لا بالإمكان، بالضرورة، ولكن ضرورة بالغيب، لأننا قلنا مرارا أن العدم ملحوق بضرورة، كما أن الوجود سابق عليه ضرورة لاحق له ضرورة، العدم أيضا ملحوق ومسبوق ماذا؟ بضرورتين. فعدم المعلول الأول إن كان مرادكم عدم المعلول الأول ممكن فالجواب ماذا؟ أنه لا، عدم المعلول الأول ليس بممكن بل هو ضروري، ولكنها ضرورة بالغير. وأما إن كان مرادكم المعلول الأول ممكن وهو يستلزم عدم الواجب بالذات، فالجواب أن المعلول الأول ممكن وهو لا يستلزم أي شيء، لا عدم المعلول إلا في الأولى ولا وجودها، لأن المعلول الأول يعني ما هي، والماهية من حيث هي هي، لا تستلزم هذا ولا نقيض هذا، كما سيأتي بيانه في المرحلة اللاحقة، أن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا لا موجودة، لا ممكنة ولا لا ممكنة، لا مقتضية ولا لا مقتضية، لا مستلزمة ولا لا مستلزمة، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. أما إن كان مرادكم شق ثالث يأتي هذا الوقت ما في. قال ويدفعه أن المراد بالممكن هو الماهية المتساوية النسبة إلى جانبي الوجود والعدم. هذا إشارة إلى الشق الثاني الذي أشرنا إليه. ومن المعلوم أنه لا ارتباط لذاتها أي الماهية بشيء وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الأولي. إذن فماهية المعلول الأول لا ارتباط بينها وبين الواجب بالذات، لا وجودا ولا عدما.